بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف: فصل. هذا الفصل في موانع الشهادة. موانع الشهادة، يعني هناك أناس توفرت فيهم شروط قبول الشهادة لكن حصلت لهم موانع تمنع. قال: ولا تقبل شهادة عمودي النسب. عمودي النسب واحد داخل مربع، يعني الأصول والفروع. فما يشهد الإنسان لأصوله ولا يشهد لفروعه، ليش؟ لأنه متهم في هذه الشهادة. واضح المسألة؟ قال: ولا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. هذا الأول. الثاني: ولا أحد الزوجين للآخر، ولا أحد الزوجين للآخر كذلك، لأن في تهمة. ثم قال: ويقبل عليه. ما معنى يقبل عليه؟ احنا نقول الفرع ما يشهد لأصله لكن يشهد على أصله، لأن التهمة منتفية هنا. الزوجة أو الزوج يشهد على الطرف الآخر لكن لا يشهد له، فإنت الفرق بين له وعليه، يشهد لصالحه أو يشهد عليه يعني ضده. طيب، ثلاثة: ولا من يجر نفس يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا. هذا الثالث، صاحب المصلحة من الشهادة، هذا ما تقبل شهادته. هذه مطعن بالمناسبة، يعني لو أن إنسان شهد علي في قضية وهو له مصلحة، فأقول أطعن في شهادتي وأقول هذا مستفيد من هذا الحكم. فهمت؟ يعني مثلا نقول هو يشهد علي في شهادة مثلا عشان يبطل البيع، وإذا بطل البيع فهذا لصالح المدعي وهذا شريكه، إذن هو يجمع يجر لنفسه مصلحة وهكذا، أو يدفع عن نفسه مضرة. قال: ولا عدو ولا على عدوه، يعني ولا تصح الشهادة على عدوه. طيب ما رأيكم لو شهد لعدوه؟ انتفت التهمة. ولا على عدوه كقاذفه، يعني واحد قذفك هذا عدوك فما تشهد عليه، خلاص. ولا على عدوه، هذا الرابع، على العدو ما تقبل، كقاذفه وقاطع الطريق عليه، وقاطع الطريق عليه. طيب، قال: وتقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق ونحوه. هذه نقبلها، لكن اللي هو الأخ لأخيه والصديق لصديقه، ومن باب أولى عليه، والسيد لعتيقه، مش لعبدي، لعتيقه. لكن اكتبوا الخامس، خمسة، لأن هذه تقيد الأخ لأخيه وكذا. ولا من عرف بعصبية، ما نقبل شهادته. يعني لو كان الأخ معروف بالعصبية، متعصب جدا لأخوانه وقبيلته وجماعته وعيال عمه، فهمت عليه؟ فما تقبل شيء، تقبل شهادة. ولا من عرف بعصبية لأناس أو على أناس. وللأسف في العالم في عقليات متخلفة، يقول لك أنا أكره الجنس الفلاني أو الفئة الفلانية، ها، ولا أطيق أشوفهم، ولا هذا ما تقبل شهادته أو شاهد عليه، لأنه يكرههم وعنده عصبية، أو عنده عصبية لقومه، ها، متعصب جدا جدا لقومه وجماعته، كان جماعته قوم نزلوا من الجنة، ما كأنهم من نسل آدم عليه السلام، صح ولا لا؟ ويمكن لو بحثنا في قومه تاريخا وحاضرا نجد تاريخهم مليء بالخزايا وحاضرهم مليء بالخياسات، وارد ولا لا؟ مين هذا المعصوم ولا قبيلته معصومة ولا النظيف وجماعته نظيفة؟ مين هذا المغفل اللي يدعي هذا؟ بل أقول من الكاذب اللي يدعي هذا؟ يا إخوان خلوها على الله، كل القبائل وكل الفئات وكل الأجناس فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم النظيف وفيهم الوسخ وفيهم كل موجود. لا، احنا جماعتنا ما شاء الله ملائكة، فهمت، نزلوا من الجنة. اللي يدعي هذا فهو يعني مريض. اولا هو يعاني من مرض يحتاج الى طبيب نفساني، تعرفون دكتور نفساني طيب نحيله اليه. الشيء الثاني، هو رقيق الديانة، هذا ما هو من الدين يا شيخ، ما هو من الدين هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تقاتلوا في بدر، يوم بدر تقاتلوا مع أبناء عمومتهم، ما جعلوا القبلية والعصبية والحقارة والدناءة والعقليات السخيفة هي المعول وهي التي يعني يتكأ عليها، وهي جعلوا داروا حول رحى الإسلام فقط. فقد رفع الإسلام سلمان فارسي، يا شيخ سلمان الفارسي وحذاؤه يساوي قبيلتك كلها ولا لا؟ أنا أدعي هذا، أنا أدعي هذا، اللي يخالفني يقول لي ليش؟ هذا كلام فارسي ولا تفاهات؟ هذه أمور حقيرة تفرق المسلمين وتضعفهم وتزيدهم ضعفا وفرقة، بالإضافة إلى ما فيها من سخف ودناء. اللي يعتقد أنه هو من أحسن الناس وأفضل الناس وجماعته أفضل الناس، فهذا يحتاج إلى أنه يحتاج إلى عمليات في المخ إذا وجدت، لتغسيل المخ وتنظيف المخ من الوساخات. تفضل يا شيخ اقرأ فصل. الآن هذا الفصل في عدد الشهود، قال ولا يقبل في زنا، ضعوا رقم واحد. الآن عدد الشهود، كل قضية لها عدد، الزنا هذا الأول، لا يقبل في زنا وإقرار به إلا 4 رجال، ضع خط مائل انتهى الموضوع. في الزنا 4 رجال. طيب في الإقرار بالزنا، واحد أقر قال أنا أقررت بالزنا، وجينا نشهد عليه إنه أقر بالزنا، لازم 4 يشهدون أنه أقر بالزنا، أو هو زنا ورأينا الزنا، لازم 4 يرون الزنا. فهمت المسألة؟ في الزنا أو في الإقرار به، ما ينفع يروح 2 يقول إحنا شهيد نشهد إنه هذا أقر على نفسه بأنه زاني. كم عددكم؟ 2، ما يصلح. طيب قال ويقبل في بقية الحدود، هذا رقم 2، ويقبل في بقية الحدود اللي هو غير الزنا، يعني بقية الحدود ألف، والتعزير باء، وما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، هذا جيم، ضعوه بين قوسين. يعني الحدود بين قوسين ألف، والتعزير باء بين قوسين، والآن افتحوا قوس، وما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا، أغلق القوس، هذا جيم، مثل إيش؟ كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء. هذه أمثلة لماذا يا مشايخ؟ لألف أو لباء أو لجيم؟ لجيم، ما قلنا رجلان، أمثلة لماذا هذه؟ لجيم. طيب هذه الثلاث، الحدود والتعزير وما ليس بمال إلى آخره، لا يقبل إلا رجلان، يعني ما ينفع فيها رجل وامرأتان، ما يصلح، ما ينفع فيها رجل ويمين المدعي، ما يصلح. انتقلوا إلى 3، ويقبل 3 في المال وما يقصد به، هذا 3، في المال ألف وما يقصد به باء، مثل ماذا؟ مثل البيع والأجل وخيار فيه، الخيار في البيع وفي الأجل، ووكالة في مال، وإيصاء في المال، يعني هذا وصي في المال، وعتق وكتابة وتدبير. إيش يعني التدبير؟ إيش يعني التدبير؟ أن يجعل العبد منه على دبر، يقول إذا أنا مت فأنت أيها العبد أصبحت حرا، ونحوه، وتدبير ونحوه. ما المطلوب فيها الآن؟ رجلان ألف، أو رجل وامرأتان باء، أو رجل ويمين مدع جيم. انتبهوا الآن، النساء واليمين، يمين المدعي، ما يقبلان إلا في، ما يدخلان في الشهادة إلا في باب المال وما يقصد به المال. أبغاكم تفهموا الآن وتركزوا. الآن الثالث ما هو؟ الشهادة في الأموال أو ما يقصد به المال، هذه هي أوسع الشهادات، لأننا نقبل فيها الرجلين، ونقبل رجل وامرأة، فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، هذا جاء في آية إيش؟ آية المداينة، يعني في الأموال. قال ورجل ويمين المدعي، يعني إنسان يطالب شخص بـ1000 ريال، إحنا نقول دائما بـ1000 ريال، ما نبغى نكثر، فيذهب إلى القاضي يقول عندك شاهد، يقول عندي شاهد ويميني، فهمتم؟ يمين المدعي وشاهد يكفي. طيب ممكن في حل ثاني؟ إيه؟ يجيب شاهد وامرأتين، واضح، وممكن يجيب رجلين. طيب انتقلوا إلى 4، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا، هذا 4، اللي ما يطلع عليه الرجال غالبا مثل إيش يا أخوان؟ قال كعيوب النساء تحت الثياب، والبكارة كونها بكر أو غير بكر، والحيض والولادة والرضاع والاستهلال. إيش الاستهلال؟ يعني صراخ الطفل عند الولادة بعد الولادة. طيب إيش نبغى بالاستهلال؟ الاستهلال ينبني عليه حكم الميراث، لو استهل صارخا ورث، وإن لم يستهل صارخا لا يرث. إذا لا يعني مو معنى إذا لم يستهل صارخا، لكنه يعني إذا خرج ميتا فلا يرث، هذا المقصود. طيب وجراحة في حمام أو عرس، أو عرس يعني لو حصلت جراحة، يعني حصلت مثلا مشاجرة بين النساء ومضاربة وشد شعور وخمش بالأظافر ففي حمام نساء، هذا ما في رجال، أو في العرس وقلبوا العرس إيش خلوا العرس شو اسمه معركة مصارعة حرة. ففي جراحة وحمام وعرس امرأة عدل ألف ورجل أولى، يعني لو كان في رجل نسأل الله العافية ملقوف دخل وسط الحريم شاف المعركة، ولا انفتح الباب وشاف المعركة ولا الموضوع خلاطي نسأل الله العافية. طيب فرجل وامرأة، انتهينا. الآن كم صار عندنا نوع من شهادة؟ ترى جماعة المصنف ما ذكر كل شيء، في أشياء ثانية، لكن هذه إن شاء الله تقرؤونها في كتاب أوسع، ولا ما تبغوا كتاب أوسع؟ خلاص كفاية يقولوا كتاب أوسع إيش؟ إحنا ما صدقنا نخلص، كم نجيب لنا كتاب أوسع؟ طيب إذا عندنا أربعة، ما هي الأربعة؟ الزنا أربعة رجال، إيش غيره؟ بقية الحدود ولا والتعزير وما ليس بمال مما يطلع عليه الرجال. طبعا لما تقول ليس ما ليس بمال دائما اربطوها بكلمة ثانية، ما ليس بمال ولا يقصد به المال، أو ما كان مالا أو يقصد به المال، يتبعوا على طول. أيوة، ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا. كم تبغوا في هذا؟ كم تقبلون الشهادة؟ رجلان. طيب الأموال ما يقصد بها الأموال، فين الفاصلة؟ فين؟ ونسب وولاء. ايوه حطوا نقطتين احسن كمان. طيب بعد كذا ويقبل في المال وما يقصد به المال اللي هو ثلاثة انواع، اما رجلان او رجل وامرأتان او رجلين. طيب ما لا يطلع عليه الرجال ويطلع عليه النساء؟ امرأة عدل، عدل وصف للمرأة وللرجل. طيب لو كان رجل من باب أولى. قال وإن شهد بسرقة ضعوا ألف، وإن شهد وإن شهد بسرقة ضعوا ألف رجل وامرأتان. انتبهوا دحين السرقة فين تصنفوها الآن فيما مضى؟ رقم كم؟ رقم اثنين اللي هي في الحدود. طيب شهد بسرقة رجل وامرأتان، نقب تقبلون هذا؟ تقيمون الحد برجل وامرأتين؟ لكن افهموا شيء، السرقة بالنسبة للشهادة في السرقة هي تثبت أمرين، تثبت المال المسروق عشان يرجع وتثبت الحد، فهذه الشهادة ناقصة، تصلح للمال لكن لا تصلح لإقامة الحد. ولذلك قال المصنف وإن شهد بسرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع. ليش؟ لأن القطع حد والمال يثبت بهذا، واضح؟ طيب باء وبخلع، يعني وإذا شهدت بالخلع رجل وامرأتان، رجل وامرأتان شهدا إنه فلان خالع الزوجة وبخلع ثبت العوض وبانت بدعواه. وبخلع أبغاكم تفهموا، لما يقول بخلع إذا حصلت الدعوة في الخلع المقصود الآن من هو الذي يقيم الدعوة؟ المدعي الآن من هو؟ الرجل ولا المرأة؟ لا لا، المرأة تقول إيش؟ تثبت على نفسها الخلع. علمهم هو يمكن في إن المرأة، لكن الآن في هذه الصورة اللي ذكرها المصنف هنا الآن يقصد الرجل. الرجل يجيب شهود عشان يبغى ماذا؟ يبغى العوض من المرأة، فجاء برجل وامرأتين يثبت له الخلع ولا ما يثبت له؟ العوض يثبت ولا ما يثبت؟ يثبت. طيب والفسخ يقع ولا ما يقع؟ سيقع، ليس بالشهود، سيقع بدعواه هو. طيب لحظة، الخلع الآن فين يصنف فيما مضى في الأربعة اللي راحت؟ الخلع فين؟ في الرجلين فقط، ما نقبل يعني الخلع. لو هي التي ادعت إن هو خالعني، نقول لها جيبي كم من الشهود، لابد من رجلين، لأن الخلع لا يثبت إلا بالرجلين. طيب هنا كيف أثبتنا؟ هنا أثبتنا العوض، ما أثبتنا الخلع، أثبتنا العوض برجل وامرأتين. وأما الخلع نفسه فبإقراره هو الآن، هو لما ادعى عليها معناه هو قال أنا خالعت فاعترف بالخلع. فصل، الشهادة على الشهادة. قال وتقبل الشهادة على الشهادة. إيش يعني الشهادة على الشهادة؟ انتبهوا، ممكن الرجل يعني في عقد معين نحضر شاهدين، واضح؟ انفض العقد وفي شاهدين عندنا، بعد سنين الشاهدان كبرا في السن، خشينا موتهما، وارد هذا؟ طبعا لو كانوا شباب يمكن ما يموتوا يعني. على العموم، يعني على العموم صورة اعتبروها كذا صورة، فخشينا موته، فكيف نبغى؟ قلنا الحين إذا ماتوا هؤلاء ماتت البينة، ضعفت البينة، فنحضر شهود يشهدون على الشهود. كيف يأتون الشهود؟ فالشاهد الأصلي يصير عندنا شيء اسمه شاهد أصل وشاهد فرع. فشاهد الأصلي يسترعي شاهد الفرع ويقول له اسمع اشهد على شهادتي، أنا أشهد إن فلان اشترى من فلان، أو فلان باع على فلان، أو إلى آخره. فيصبح الآن شاهد الفرع تحمل الشهادة من شاهد الأصل. فإن مات شاهد الأصل فشاهد الفرع يقوم بالمقام. هذا الكلام أنا قلت كبير في السن صغير في السن، ما هو شرط هو هذا كبير في السن ولا صغير في السن ولا اللي هو. المهم متى احتجنا إلى الشهادة على الشهادة؟ أحيانا نحتاجها ليش؟ يكون الشاهد الأصل كبير في السن في البيت ما يقدر يخرج، فنروح نذهب بشاب صغير ولا متوسط العمر نشيط ونقول إيه تحمل الشهادة. فهمتوا فكرة الشهادة على الشهادة؟ الشهادة على الشهادة لها أحكام. ما هي أحكامها؟ أحكامها كالتالي، قال وتقبل الشهادة على الشهادة في حق آدمي فقط، ضعوا رقم واحد، في حق آدمي فقط، أما حقوق الله لا، لا تجيب شاهد على شاهد إنه فلانة زنت أو فلان زنى، خل حقوق الله ربنا يحاسبه. ثم قال إن تعذر شهود الأصل، هذا الثاني، لكن لو شهود الأصل موجودين هم الذين يشهدون. إن تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، هذا الثاني انتهينا منه. الثالث واسترعاه شاهد الأصل، واسترعاه شاهد الأصل. إذن واسترعاه كم كتبتم عندها؟ رقم كم؟ ثلاثة، وجنب ثلاثة ضعوا ألف كمان معه، لأنه ثلاثة فيها ألف وباء وجيم. واسترعاه شاهد الأصل بأن قال اشهد على شهادتي بكذا ونحوه، وإلا فلا، وإلا اكتبوا يعني لم يسترعه فلا. ما يروح يشهد يقول أنا أشهد أنه فلان، هو ما حملك الشهادة لكن سمعوا يتكلم مثلا فلقط الكلمة راح يشهد، ما لابد يسترعيه، لأنه انتبهوا الإنسان ممكن يتكلم كلام، يعني ممكن واحد يحكي قصة يقول إيه نعم قبل 20 سنة شهدت لما فلان اشترى من فلان السيارة. فهمت؟ هذه حكاية ليست في معرض وليست في مقام الشهادة. طيب هو الآن شهد إنه لما فلان اشترى السيارة، وهو نفسه شهد لما باعها، فكيف أنت تحمل الشهادة وتروح؟ فهمت المسألة؟ ما يصح. أما إذا استرعى، إذا قال له احمل عني وانقل عني ترى أنا أشهد أن فلان باع، معنى ما عنده شيء ثاني ينقضها ويرفعها. طيب قال واسترعاه وإلا فلا. ثم قال ما لم يسمعه يشهد بها عند حاكم، ضعوا باء. إذن افهموا علي، الاسترعاء شرط وينوب عن الاسترعاء أمران. الأول أن يسمعه يشهد بها عند الحاكم، يعني شاهد الفرع ما استرعاه لكن سمعه، سمع هذا الأصل وهو يشهد عند الحاكم يقول أشهد أن فلان، لأنه في مقام الحكم كان يتكلم كلام دقيق واضح مش بعض آخر شيء. أو يعزوها لسبب من قرض ونحو جيم، أو يعزوها، أو سمعه يعني شاهد الفرع سمع شاهد الأصل يعزوها لسبب ونحو، يعني يقول أنا أذكر أنا شهدت على فلان إنه أخذ قرض من فلان، أو فلان أخذ أو باع فلان بدون بالأجل أو كذا. فهمت المسألة الآن؟ خلاص أقف هنا. انتهينا من مسألة الاسترعاء ولا لا؟ إذن الشهادة على الشهادة، الشرط الأول في حق الآدمي، الشرط الثاني إذا تعذر شهود الأصل، الشرط الثالث الاسترعاء أو ما يقوم مقام الاسترعاء. ما يقوم مقام الاسترعاء إذا سمعه يشهد عند القاضي أو سمعه يعزوها لسببه، يعني سمع فلان يتكلم ويقول يذكر الشهادة ويقول أنا حضرت عندما اشترى فلان من فلان، أو عندما أقرض فلان فلانا، أو اشترى منه بثمن مؤجل. قال ويؤدي على صفة ما تحمل، يعني الشاهد لما يؤدي يبين الصفة، هل هو استرعاء ولا هو تحمل شهادة عند القاضي أو غير ذلك، يعني من استرعاءين أو غيره. ومتى رجع شهود المال، شهود مال بعد حكم لم ينقض الحكم وغرموه، وغرموا المال، مثاله اثنان شهدا عند القاضي ان فلان اقترض من فلان 1000 ريال، فالزمه القاضي وحكم عليه بدفع 1000 ريال، ودفع 1000 ريال، ثم جاء الشهود وقالوا رجع، وقالوا نحن نرجع عن الشهاده، والصراحه احنا ما نشهد، ما علمنا ولا شفنا ولا حاجه، وانما جاملنا. ومتى رجع شهود مال بعد الحكم؟ طيب لو كان قبل الحكم، إذا رجع ما يحكم القاضي، لن يصدر الحكم، لكن إذا كان بعد أن صدر الحكم ننقضه، قال لم ينقض، لا ننقض الحكم، خلاص هو دفع 1000 دفعها، لكن يغرمون 1000، فيحكم عليهم القاضي يقول إن تدفعوا 1000 ريال لهذا الرجل اللي أنتم شهدتم عليه. يقول دون مزك. يعني افرض هؤلاء الشهود لما جاءوا يشهدوا عند القاضي، القاضي قال ما أعرفكم، جيبوا مزكين، يعني صاحب القضية أنت صاحب الشهود، جيب مزكين، جيب ناس يزكون هؤلاء الشهود. فحضر اثنان وزكيا هذين الشاهدين وقال هؤلاء الشهود ثقات وعدول وليس فيهم ما يخرم المرور أو توفرت فيهم الشروط الستة. قبل القاضي شهادتهما بناء على ماذا؟ بناء على تزكية المزكين. ثم بعد ذلك تراجع هؤلاء الشهود بعد صدور الحكم، تراجع عن الشهادة وقال نحن ظلمنا الرجل. فالقاضي هنا يغرم من؟ يغرم الشهود ولا يغرم المزكين أم يغرم الأربعة؟ الشهود فقط دون المزكين، لأن المزكين ما شهدوا في القضية، ما لهم علاقة بالمال، هم يشهدون أن هؤلاء عدول فقط، لكن ما يشهدون أن فلان أخذ 1000 ريال ولا ما أخذ 1000 ريال. قال وإن حكم القاضي يعني بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد. الآن صورة ثانية، المدعي قال أنا أدعي على فلان 1000 ريال، عندك شهود، عندي شاهد واحد وأنا أحلف يميني، فالشاهد شهد وهو المدعي حلف، فحكم القاضي. الشاهد رجع وقال الصراحة أنا ما أشهد ولا شيء ولا حضرت ولا، تراجع عن الشهادة. من الذي يغرم المال؟ الشاهد. طيب صاحب اليمين المدعي؟ لا، المدعي ما يغرم لأنه هو يمينه هو مدعي أصلا، هو يطالب بالمال، فلا نغرمه، لأنما نغرم من شهد، لأنه بنت إن بنت الشهادة أو إن بنى على شهادته المال. إذن غرم إحنا قرأناها ثم رجع الشاهد، نعيد المسألة، وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال وحده، يعني الشاهد غرم الشاهد المال وحده دون الحالف. ثم قال ويقبل أداء الشهادة بلفظ شهدت كذا أو أشهد بكذا، وأشهد به يعني بكذا، سواء قال شهدت أو أشهد كل هذا لا يؤثر. فصل. قال ولا حلف في العبادات واحد ولا الحدود اثنان، يعني لا نقبل الحلف في العبادات ولا في الحدود. كيف في العبادات؟ يقال لواحد صليت العصر؟ قال نعم، يقول له احلف؟ احلف؟ ما يقال له احلف يا اخي، هو ما يصلي لك انت، يصلي رب العالمين وما لك شغل فيه. ما تقول له صمت رمضان ولا لم تصم؟ اي احلف انك صمت. فهمت علي؟ لا، ما يحلف، هذه العبادة بينه وبين الله. إذا كان عندك نصيحة انصحه، إذا كان عندك ترغيب رغبه في الصلاة، وإذا كان عندك ترهيب رهبه عن ترك الصلاة، أما تحلفه فهذا كلام ليس. كذلك في الحدود، هل سرقت؟ لا ما سرقت، أي أحلف؟ ما يقال له أحلف. طيب، أو في الزنا، زنيت؟ لا لم أزني، أحلف أنك لم تزني. ترى أسمعوا، اليمين هنا لا نحتاجه في حقوق الله لأن هذا أمر بين العبد وربه، وبالنسبة للحدود لأنه لو نكل لن نقيم عليه حدا. يعني لو أن شخص اتهم بالزنا، أنت زاني، قال لا لم أزن، احلف أنك لم تزني، قال لن أحلف، هل سنقيم عليه الحد؟ يعني نرجمه نموته؟ أنت قاتل، قال لم أقتل، احلف لن أحلف، نقتله نريق دمه يعني؟ لا، ما دام انه ما ينبني على نقوله امر حكم فاذا لا داعي للحلف. طيب انت في ذمتك لفلان 1000 ريال، لا ليست في ذمتي 1000 ريال، احلف لن احلف، ايش يسوي؟ يحكم عليه في النقول، يحكم على صاحبه في الاموال، لكن في الحدود لا، وبالتالي لا داعي للحلف. ثم قال ويستحلف منكر في كل حق آدمي. حقوق الآدميين يستحلفون، تعرفون ليه؟ لأنه يقضى عليهم بالنكول. حقوق الآدميين إذا طلب منه اليمين فنكل عن اليمين يحكم عليه ولا ما يحكم؟ يحكم عليه، فلذلك يستحلف. قال ويستحلف في حق آدمي. لكن بالمناسبة حقوق الآدميين عندنا 10 حقوق لا يقضى عليهم فيها بالنكول، 10 بالعدد، وبالتالي لا يستحلفون فيها. ليش ما نحلفهم في هذه العشر الأشياء؟ لأنه ما ينبني عليها حكم بنقولهم، فلذلك لا يحلفون. ما هي العشرة؟ قال غير نكاح. النكاح المقصود لو أنكرته الزوجة، أنت زوجة فلان. لا، ماني زوجة فلان، احلفي. لن أحلف. إذن أنت زوجة، يعني تروح ندخلها على الرجال على طول عشان ما حلفت، ما نقضي بالنكول، إذن لا نحلفها أصلا. كذلك الطلاق، إذا أنكره الزوجة، طلقت الزوجة، قال لا لم أطلقها، فنقول له احلف، قال ما أحلف إني ما طلق، ما أحلف، أنا ما طلقت لكن لن أحلف. هل نقول له لا خلاص إذن نفرق بينك وبين الزوجة، نقول إذن زوجتك طالق يلا يا فلان تزوجها؟ لا طبعا. قال بس هو الآن ذكر يعني ترك واحدة عند كلمة طلاق، اكتبوا ورجعة ورقم المسائل. نكاح واحد، طلاق اثنان، ورجعة ثلاثة. ورجعة، الرجعة لو أنكرتها الزوجة، قالت الزوجة لا ما رجعني، لم يرجعني إلا رجعك الزوجة، لا ما رجع، طب أحلف إنه ما رجعك، ما أحلف، ما نقضي عليها بالرجعة. الإيلاء هذا الرابع، الإيلاء لو أنكره الزوج، يعني قلنا للزوج أنت حلفت على ترك وطئ الزوجة خمسة أشهر، قال لم أفعل، بلى فعلت، لم أفعل، احلف، ما أحلف، هل نعتبره مولي ونعطي عليه نعطيه حكم الإيلاء وبعد أربع شهور نفسخ زوجته؟ لا نفعل ذلك. طيب الخامس، وأصل رق، يعني إذا أنكره اللقيط، لقيط صغير كبر، فقلنا له أنت عبد، أنت رقيق عبد، قال لا لست بعبد، احلف أنك لست بعبد، قال لا أحلف، إيش نسوي؟ نقضي عليه بالنكول نجعله عبد، ننقله من الحرية إلى الرق بهذا بالنكول؟ لا، إذا لا نستحلفه أصلا. قال وولاء، إذا أنكر المعتق ادعي على رجل عنده مال وكبير في السن وما عنده ورثة، فادعى رجل وقال هذا عبدي، ترى أنا كان عبد، أنا اعتقته زمان قبل ما تولدوا كلكم، أنا اعتقته، جينا للعبد هذا قلنا له فلان هذا هو الذي اعتقه؟ قال لا أبدا. أنت ولاؤك لفلان؟ قال لا ليس ولائي لفلان. احلف؟ لا أحلف. هل نقول إلا ولاءك وإذا مت نعطي مالك له؟ لا يقضى عليه بالنكول. قال واستيلاد. إيش الاستيلاد؟ الاستيلاد المقصود أم الولد، يعني اللي هو ولادة الأمة من سيدها. إذا أنكرت الأمة مثلا الاستيلاد، قالت أنا لست أم ولد، هل نقول لا احلفي أنك لست أم ولد وإلا نجعلكم ولد؟ لا طبعا، لا نفعل ذلك. قال ونسب، لو قيل لفلان أنت ابن فلان، لا ماني ابن فلان، احلف من أنت ابنه؟ لن أحلف، نحكم عليه نخلي ابنه يعني، نخليه من أبنائه ندخله على نسائه وبناته عشان نكل؟ لا. أنتوا فاهمين إيش قاعد أقول ولا لا؟ وقواد، ادعينا على رجل أنت قاتل، لا لست بقاتل، احلف؟ لا أحلف، نقتله؟ لا يقتل بالنكول. وقذف، أنت قاذف، لست بقاذف، لا نقال له احلف، لأنه لو امتنع ونكل عن اليمين لا يقام عليه حد القذف. قال المصنف واليمين المشروعة هي بالله تعالى. وقذف انت رقمتوها ولا لا؟ خلاص وقذف عشر. ايش بك انت وقذف؟ سرح ولا معنا؟ شرحنا القذف ولا ما شرحناها؟ انا ما عندي 2 شهود، عندي 40 شاهد. طيب واليمين المشروعة هي بالله تعالى. قال ويجوز تغليظها فيما فيه خطر. اليمين أحيانا تغلظ وأحيانا تكون يمين عادية، لكن لو كان الأمر خطير نقول له غلظ اليمين. كيف يغلظ اليمين؟ اليمين العادية يقول بالله تعالى، أحلف بالله تعالى أني ما فعلت كذا. المغلظة أحلف بالله العظيم تعالى الذي رفع السماء بلا عمل، أي عبارات وفيها تكرار، وهذه تكون فيما فيه خطر، يعني الأمور العظيمة. طيب لو قيل له احلف بالله يمينا مغلظة، قال سأحلف بالله، أما مغلظة لا، يعني نكل عن التغليظ لكن ما نكل عن اليمين. فهمت المسألة؟ نعتبره ناكل ولا غير ناكل؟ غير ناكل. قال ولا يكون ناكلا من أباه اكتبوا، أي التغليظ، يعني قال أنا أحلف، أيوة أما يمين مغلظة ما لكم عندي يمين مغلظة، لكم عندي يمين مخففة. نقبلها ولا ما نقبلها؟ نقبلها. طيب، قال المصنف: الإقرار. والإقرار هو الاعتراف بالحق للغير. قال: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. كم شرط هذا؟ 3. مكلف يعني بالغ عاقل، مختار ليس مكره، لكن لو أقر الصغير أو المجنون أو المكره ما نقبل إقراره. غير المحجور عليه، المحجور عليه في المال ما نقبل إقراره في المال، لكن نقبل إقراره في ذمته. ثم قال: لا من مكره، وهذا تفريع على ما مضى. ثم قال: ومن أكره على وزن مال، يعني دفع مال، عند كلمة وزن اكتب دفع، ومن أكره على دفع مال فباع ملكه لذلك صح البيع. فاهمين المسألة؟ قلنا له: يا سيدي أنت عليك 50,000، ادفعها ولا سجناك. فراح باع السيارة عشان يسدد 50,000، صح هذا ولا ما يصح؟ صح البيع. قال: ويصح إقرار مريض إلا لوارثه بماله فكوصية. معنى إقرار المريض نقبله، لو واحد مريض مرض موت أقر ترى فلان له فلوس عندي، فلان ترى له أمانة عندي، أقبل الإقرار. لكن لو أقر لورثته لا. قال: إلا لوارثه بماله، إذا أقر للوارث بالمال لا. نفهم من هذا أنه إذا أقر لوارثه بغير مال نعم. يقول: فكوصية، يعني لو أقر للوارث نعتبرها مثل الوصية. إيش يعني مثل الوصية؟ يعني لا وصية لوارث، معناه إنها بالثلث وتقف على إجازة الورثة. قال: وإن أقر لزوجة، أبغاكم ترقموا المسائل هذه، أقر لزوجة ضعوا رقم 1، وإن أقر لزوجته بمهرها. وإن أقر بالله أكتب عند أقر المريض، كلاما عن المريض الآن، وإن أقر هذا المريض لزوجته بمهرها نقبل ولا ما نقبل؟ شوفوا الكلام. قال: فلها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره. إقراره في المال ما نقبله، لكن إقراره بالزوجية قبلناه. وإذا أثبتنا الزوجية، يعني لو قال: أنا أقر لزوجتي بمهرها 50,000 لم أدفعه لها، هي مهر مثلها كم؟ 20. فنقول: كلامك هذا إقرار بالزوجية، إقرار إحنا قلنا لوارث بالمال لا، لكن هنا أقر لوارث هي الزوجة بالزوجية، فنقول: إذن أنت أقررت بالزوجية نقبل هذا الإقرار. إقرارك بالزوجية يعني أنه عليك المهر. كم المهر؟ ما نعرف نحدده بمهر المثل، ما نحدده بما ذكرت اللي هو 50,000، أو كان المهر المثل 100,000، كيف؟ المهم أننا نعطيه مهر المثل. قال: وإن أقر لزوجته بمهرها فلها مهر مثلها بالزوجية لا بإقراره، لأنه أقر بالزوجية. كم باقي يا شيخ؟ باقي 5 دقائق. ها جاء وقت الإقامة. طيب، إذا نقف هنا، نكمل في اللقاء القادم، صلى الله وسلم وبارك.